الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في لقاء من لقاءات التفسير الفقهي أتناول فيه قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. ففي الآية العفو والتجاوز عن لغو اليمين، كما لو حلف بغير نية ولا قصد لليمين، أو عقد اليمين يظن صدق نفسه فبان خلاف ذلك، فلا كفارة في ذلك. واليمين تأكيد الكلام بذكر معظم، ولا يجوز للإنسان أن يقسم بغير الله تعالى. وقيل: اليمين فعيل من اليمن وهو البركة، سميت بذلك لأنها تحفظ الحقوق. وفي الآيات أن من أقسم على تحريم حلال أو امتناع عن مباح فله التحلل من ذلك بالكفارة. وفي الآية المؤاخذة باليمين التي عزم عليها صاحبها وعقد عليها قلبه، ولذا قال في الآية الأخرى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وفي الآية بيان كفارة اليمين وطريق التحلل منها، وهذا فيما يتعلق باليمين التي تكون في المستقبل، وأما ما كان من الماضي فإنه لا يشرع فيها الكفارة. وفي الآية ثبوت حكم اليمين وأن الأصل إباحة الأيمان. وفي الآية دليل على أن من حلف بالقرآن فحنث أن عليه كفارة واحدة، خلافا لمن قال تجب عليه بكل آية كفارة. وفي الآية أن اليمين لا يتعلق بها تحريم الحلال. وقد استدل الجمهور بالآية على أن من حلف على ماض يظن صدق نفسه فبان مخالفا لما وقع فلا كفارة عليه، لأنه من لغو اليمين. وقال الشافعي: لا إثم عليه ويجب عليه كفارة يمين. وفي الآية أن من وجبت عليه الكفارة بالحنث فهو مخير، إن شاء أطعم 10 مساكين، وإن شاء كسى 10 مساكين، وإن شاء أعتق، أي ذلك فعل أجزاءه، لأن الله تعالى عطف هذه الخصال على بعض بحرف أو، وهو للتخيير. قال ابن عباس: ما كان في كتاب الله أو فهو مخير فيه، وما كان فمن لم يجد فالأول الأول. وفي ذلك إثبات للواجب المخير. وقد استدل الشافعي بالآية على وجوب كفارة اليمين على من حلف على ماض وهو كاذب فيها متعمد، والجمهور على أن هذه اليمين يمين غموس لا تجب فيها كفارة يمين لعظم إثمها، فهي يمين مكر وخديعة وكذب. وروي عن ابن عمر أن الكفارة لا تجب إلا عند تكرار اليمين، لأن الله تعالى قال: عقدتم الأيمان، والتشديد يقتضي التكرار. والجمهور على وجوب الكفارة باليمين الواحدة، وقولهم أرجح لحديث: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. قال الإمام مالك: وحق الله وعظمة الله وقدرة الله وعلم الله وعمر الله وأيم الله أيمان تجب فيها الكفارة. وقال الشافعي: هذه الألفاظ على نية المتكلم بها، وتنعقد اليمين بأسماء الله التي يختص بها بالاتفاق كلفظ الله والرحمن، ولا تنعقد اليمين بأسماء غير الله تعالى، لحديث من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أما الأسماء التي تطلق على الله تعالى وعلى غيره فتكون على نية صاحبها، إن نوى بها الله تعالى انعقدت يمينه، وإن نوى بها غير الله تعالى لم تنعقد يمينه، وبذلك قال الجمهور خلافا للشافعي. وهكذا تنعقد اليمين بصفات الله المتعلقة بذاته، ولا تحتمل غيره، كما في الحديث: وعزة الله، وإن احتملت الصفة أن يراد بها متعلق الصفة فقال الجمهور هي يمين خلافا لأبي حنيفة. وأما الصفة التي لا تنصرف لله تعالى إلا بإضافتها إليه فلا تكون يمينا إلا إذا أضيفت إليه سبحانه، كالعهد والميثاق والأمانة. وأن من قال أقسم لأفعلن كذا فقال أبو حنيفة هي يمين، وقال الشافعي ليست يمينا حتى يذكر اسم الله تعالى، وقال مالك إن أراد الله فهي يمين وإن لم يرد بالله فليست بيمين. والاستثناء في اليمين يجعل اليمين لا تجب الكفارة فيها لعدم انعقاد اليمين عند طائفة، وقال آخرون لأن الاستثناء يحل اليمين بعد انعقادها. ويشترط في الاستثناء بقول إن شاء الله أن يكون متصلا منطوقا به لفظا، واختلفوا في المنوي غير المنطوق به، ولم يشترط ابن عباس الاتصال. والكفارة بعد الحنث تجزئ بالاتفاق، وقد استدل الجمهور بالآية على جواز الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث، وقال أبو حنيفة لا تجزئ الكفارة قبل الحنث، وقال الشافعي تجزئ الكفارة قبل الحنث إن كانت بالإطعام أو الكسوة أو العتق ولا تجزئ بالصيام. والقول الأول بأن الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث تجزئ مطلقا أرجح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وقد اختلف في خصال الكفارة كفارة اليمين أيها أفضل، فقيل هي متساوية، وقيل حسب الحاجة، وقيل الإطعام أفضل لتقديمه ولشدة الحاجة إليه. واستدل أبو حنيفة بالآية على أن المكفر لو غدى المساكين أو عشاهم أجزأ، وقال الجمهور لا بد من تمليك المساكين، وحملوا الإطعام الوارد والمذكور في الآية على التمليك كما في حديث أطعم الجد السدس. واستدل مالك والشافعي بالآية على تعدد الكفارات بتعدد الأيمان، ورد عن أبي حنيفة وأحمد أنه إن كفر عن الأولى لزمه ثانية، وإن لم يكفر تداخلت الكفارات وأجزأته كفارة واحدة. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.